إن شاء الله ما بدأناه وصلنا عن باب المستحاضة فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: المستحاضة بما به سلس البول وانطلاق البطن وانفلاته ورجلها الذي لا يبقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا، فإذا قرب الوقت بطل وضوءه فيتوضؤون لصلاة أخرى. قال: المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح وضعاف الدم والجوع الذي لا يبقى يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا، لرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر، توضئي لوقت كل صلاة. وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لأنه يغادر الصلاة الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: أينما أدركت من الصلاة تيممت وصليت، ويقال: آتيك لصلاة الظهر، أي لوقتها. فهل تعرض عندنا حديثان في النبي صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، هذا نص في إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، لأنه متبادر لديه كالمقصود بالسياق، وهو يحتمل أيضا باستعارة النام لوقت صلاة. وعليه ففيه ما نسميه المجاز للحد، وهذا يتعارض كما ذكرنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه توضا لوقت كل صلاه، وهذا الحديث مفسر يحتمل التاويل، فنرجح المفسر بقوته فتصلي صلوات بوضوء واحد في وقت كل صلاه مفروضه، هكذا نسمع. بذلك هو قال من اختصر قال لم يراد، لأنه يراد بالصلاة الوقت. ومن على الحديث الأول أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، هذا يلزمها منه من الأواخر من هذا الحديث أن إذا صلت الظهر مثلا تتوضأ، إذا أرادت أن تصلي نافلة الظهر أيضا وسنة الظهر، أو أرادت أن تتنفل أن تتوضأ. الآخر فقط يجب عليك في كل وقت صلاة أن تتوضأ مرة واحدة وتصلي بها به بهذا الوضوء ما شاء. كذلك يكون الحديث الاول نص، وهذا النص تعارض مع الحديث الاخر وهو المفسر، ويقدم المفسر بعد احتمال التأويل على النص الذي يحتمل التأويل، كما نص عليه الاصوليون رضوان الله عليهم في باب المعارضه بين النص والمفسر. ومن الفكره نهايه الفكره ما قرانا، قال: فاذا خرج الوقت بطل وجوههم. الجزء الذي يبقى بمعنى يبقى ينزل ويسيل دمه، لانه عن الدم ناقض عندنا، الدم اذا سال عن راس الجوع نقض الوضوء عندنا، خلافا للامام الشافعي رحمه الله تعالى وقد بيناه فيما مضى، ربما كانت تتحرك. فاذا خرج الوقت بطل وجوههم هؤلاء اصحاب الاعذار، وهنا لصلاه اخرى لما روينا، وطهارة معلولة تطلب بثبوت الوقت، أي وطرق عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بالدخول وعند أبي يوسف بأيهما كان. بين المصنف يعني ثمرة هذا الخلاف بماذا تبقى؟ يعني حتى تطلب بثبوت الوقت كما هو رأي الإمام محمد أم بدخوله، عند الإمام بخروجه وعند محمد وعند زفر بدخوله وعند أبي يوسف سواء بدخوله أو بخروجه ينتقد. وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين، إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر، فعندهما من عندهما هنا؟ فعندهما ينتقض في الأولى للفروض ولا ينتقض في الثانية لعدمه، أجمع عند أبي حنيفة ومحمد. نعم. بعد كده هو يفتقر في الأولى للظهور، ولا يفتقر في الثانية يعني إيش هي الأولى؟ ما هي الأولى؟ شكرا إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس قلت الأولى هذه، ولا يفتقر في الثانية أي إذا توضأ بعد طلوع الشمس البعيدة أو الصبح ثم دخل وقت الظهر، وعند سفر بالعكس، وعند أبو يوسف عند أبي يوسف يفتقر فيهما لأنها طهارة مع المنافقين الناقض فتتقدر بالوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده، ولزفر أنها لو لم تفطر بالدخول لزالت على وقت الصلاة وأنه خلاف النص، ولهما أي الأرض على مرمى الإمام ومحمد على زفر أنها لا تكون للحاجة، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، يعني هذه المسألة لابد أن تراجعونها وتقرؤونها بتأنب وتطبقوا ما ذكرنا حتى تكون المهم أن تكون غير واضحة أن نقرأها سريعا، ولكن المسألة يعني ما فيها شيء واضحة إذا قرأت معكم يعني رأي الإمام ورأي محمد ورأي زفر ورأي أبو يوسف، يعني سهل جدا تطبقونها على ما ذكره من المثالين في مسألة من توقع الصبح ثم قرأت الشمس ومن توقع بعد طلوع الشمس للعشية أو الضحى ثم دخل مرضوه. وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، والخروج دليل الوضوء، وتعلق الانتقاض بالخروج. وسفر يسمى مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس، وقولنا انتقض وضوءه بظهور الوقت أي عند الدم. لكن بالحدث الثالث فإن الصلاة مع الدم رخصة، لأن الوضوء لا يرفع حدثا وجب عنه. قال معدوم هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. يعني من هم أصحاب الأعذار حتى ينطبق عليه أنه صاحب عذر؟ قال الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. يعني على طرف مثلا نأخذ مثال من به سلس الضوء أو انفلات الريح، يعني في كل وقت سلس الضوء ينقض عليه أو في هذا البيت يخرج من ثلاثة ريح منه وعليه وقت صلاة مثلا نقول إلى العصر ولم تنفلت الريح منه أو ينزل منه البرد، وهذا ليس لصاحب العذر، صاحب العذر لا بد أن يكون في كل وقت يعني لا يمضي عليه وقت صلاة إلا وفي هذه الحالة، حتى لو انقطع الدم وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب عذر من وقت الانقطاع. واضح؟ لا أصحاب الأعذار يعني الذين لا يمضي عليهم وقت إلا والعذر مصاحب له يتوقعون لوقت فعل الصلاة ويصلون كالمستحاضة يعني ما شاء من الفرائض والنوافل. قال وزاد الدم على العشرة ولها عادة معروفة الزائد على عادته استحاضة، وزاد الدم على العشرة ولها عادة معروفة الزائد على عادته استحاضة، لأن الزيادة على عشرة قيمة ثمها مستحاضة تطرق إلى أيام إخراجها، يعني بمعنى لو أن امرأة تبع أيام سنة ومرة الاثنين بعد العشرة ما قلنا أكثر الحيض عشرة وهي نزول الدم إلى العشرة ثم انقطع تعمل بالعشرة إلى أكثر الحيض تدور حيضاً، فإذا زاد عن العشرة علم منه أنه ما زاد عن عادتها يعتبر استحاضة فتقضي ما فاتها، يعني كان منها صاحبة عادة سبع أيامها استمر الحيض إلى أكثر من عشرة إلى ما بعد السبع تقضي ما بعد السبع أن نردها إلى أيام عادتها، وعلم أن ما زاد عن عشرة هو استحاضة، قال أن من زيادة على العشرة علم كونها مستحاضة تطلق إلى أيام إقرارها. قال عليه الصلاة والسلام المستحاضة بعد صلاة أيام أقرائك ثم توضئي وصلي، وإذا بلغت استحاضة فحيضها عشرة من كل شهر، وإذا بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من كل شهر. بمعنى نقول أن أنواع دم الاستحاضة ما يتم قبل الحيض، وإذا كان ينزل عليها الدم قبل بلوغها ثم بلغت فتعتبر يعني 10 أيام استحاضة، قال لأنها مدة مرحة للحيض فلا تكون بالشكل ذات استحاضة بما تقدم، وبيناه فيما مضى لتفسير إلا إذا كان هناك سؤال قبل أن نبدأ للنقاش، لأن هذه المسائل يعني تتجه الأسئلة فيها خاصة للأخوات في قضايا الحيض وأيام حيضها، ولا تستطيع أن تميز أن هذا دم حيض أو دم استحاضة أو ما يسمى يعني عند النساء خلقول. مسيرة تخرق في الدورة الشهرية غير منتظمة الوتيرة قد تدخل في أحيانا متحيرة، وهذا له أسباب كثيرة. يعني ربما خلقول عدم انتظام الدورة يتم غالبا بعد الولادة قد لا تنتظم دورتها، أحيانا لأن الهرمون في طبيعة الجسم قد لا تنتظم الدورة، والحمد لله يعني أصبحت هناك علاجات لعملية تنظيم الدورة. في سؤال سألت أخت امبارح كذا الإسلام بالنسبة يعني ما طبيعة يعني كل موانع الحمل أو موانع الحمل، يعني من ماذا تتركب؟ حقيقة يعني أنا حاولت أن أجد لك إجابة ولكن لم أجد، يعني ما نعرف نحن متخصصين يعني ماذا تتركب منها، ولكن كيف ينجحونها كيف يركبونها يعني ماذا يركبونها هذا لا يضع في التركيب عندنا، يعني هذه بحاجة إلى متخصص يعني العقاقير. إن شاء الله أنا أحاول يعني أن وجدت مختصا بالعقاقير إن شاء الله أعطيك الإجابة. روح صلاتنا تركيبها نفسها بعطيكني بركب، لكن ما هي شيء يصنع يعني هذا اختصاص يعني من علم بالعقاقير من لا يدخل في المجال، ما في طبعا ما احاول ان اتي بالاجابه قدر الامكان باذن الله. اجاز على صاحب الذي عاد في الزواج ان يسمع ذكر عشره اطفال وقد ما اتاش من الطفل. لا مش لا للقرب يا شيخ الزيد، احنا قلنا الا ان في تقوى في الصلاه على سيدنا محمد امراه عادله، يعني العاده تدخل بمره واحده كما نص على ذلك ابن عبد الله رحمه الله عليه. أنا لو شرطنا دقيقة لو سمحت ما تكتبوا هتبقى النص ما يخرج. أنا أعادة شرعية الآن في مرة من أيام عادتها نزل عليه الدم استمر إلى العشرة، واستمر أيضا بعد العشرة صار 11 12 13 يوم 15 يوم استمر نزول الدم. طيب احنا ما زاد عن عادتها التي اعتادت عليه بسبع أيام، فما زاد علينا؟ يعني ما بنقول والله إنها تأخذ العشرة. لما استمرت بعد العشرة عدد ما كان فوق السبعة هو استحاضة، هو كيف صورة من البلد ولا أكثر مثلا عدد سبعة ما استمر نزول الدم إلى العشرة ممكن أن تنتظر إلى أكثر الحيض، فإذا ما زالش عشرة تقرأ شهر العشرة حيض واضح إيش الفرق بينهم؟ سؤالكم الرضواني وقلنا عن المعنى ونقول للعصر المعنى وقف الوقوف والصلاة صلاة الله والحكي لا هو وقفة احنا قلنا والمعدول هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحمد لله جامعه بالوقت الكامل. أنا اتكلمت عنه أنا البارحة بالنسبة لقضية أن الجماعة قلت بزوجته إلى قهوة إيش المقصود يعني يمضي عليه وقت الصلاة؟ لا هنا المقصود غير ذكرناه الأمس وقت كامل يعني يعني نور عليه وقت الصلاة كامل يعني من السوق إلى نظر العصر وإلا وهذه الحالة أو هذا العذر موافق له. فمعنى كنا رضوان مبارك حكينا من مبارك يعني إيش المقصود أن العلماء نصوا إيش المقصود وقت الصلاة بالنسبة لقراءة التسجيل وقراءة التخفيف حتى يتركوا إلى وقتها وقت الصلاة. كنا نصفة إلى اعتبروا العشرة أولا ثم ردوها لعبة، لماذا لم يقولوا لعبة واعتدوهم بعد ما زاد استحاضه؟ نحن الآن شيخ مصطفى كتاب الصور، احنا قلنا العادة تدخل في مرة واحدة في أيام عديدة، لأن ده استمر النزول كان إلى العشرة ما انقطع، إيش رأيك تعال في السبعة والثلاث أيام هي استحاضة؟ هل تستطيع أن تحكم أن هذه استحاضة؟ لا تستطيع، لماذا؟ لأن الحال ما هو يا عشر أيام أكثر من عشر أيام قد حد لأنها استحاضة إلا من إنهاء الوقت ولحياة الصور. هي الآن إذا زاد عن مثلا عددها سبع أيام تنتظر إلى عشر، إذا عددت سبع أيام تنتظر إلى العشر إذا بقي نزول الدم، لكن إذا زاد عن العشرة عرفنا أنه كان ما بعد السبعة شيء حاضر، ولكن انقطع إلى العشرة يقول لا من جلد إلى أكثر الحلف. الله يكفيك. والحلف. نعم. لا مش طريق معادة جديدة أخي الغزالي، ما كنا العادة نثبت للنظر. الآن نريد يعني أن نقطع أن هذا الدم حيض مش في حاضر، كيف نحدد؟ بما أن الدم الحيض يشمل إلى 10 أيام أكثر. إذا نرجوها إلى أكثر الحيض. نعم، في حال الزيادة يجب علينا القضاء، نعم. لا تغتر. صحيح. يعني الآن لو عرفنا 7 أيام استمر نزول الدم، يعني اعتقدت أنه سيستمر إلى 10 واستمر 11 و12 و13 ثم انقطع. فبدأت ما بعد السبعة. دعك بدل الاستحاضة بالتقديم. لم نفهم قولة أخي نفس قولة في الاستيطان. لماذا لم يعتبروا التكرار بمرتين أو ثلاثة؟ لأن العادة تثبت يعني جرت العادة أن العادة تثبت في مرة واحدة فقالوا لي. هذه الأسئلة يعني حتى ستكون مهمة يكون عن مجرد عن الدرس الماضي يا إخوان. حتى ينتظر إلى أكثر العدة. بعد 3 أيام تكمل العدة حتى 10 يواصل الدم. احنا قلنا اقل من حيض لا شيء من 3 ايام عليه كذلك. يعني لو كانت عادتك 3 ايام وكمل عده حتى 10 ايام لو تواصل او تواصل الدم انت تصدر بثلاثه. هنا ربما يتخلل يعني طول بين الحيض. يعني لها عاده وهذه عاده مستمره يعني لا يصبح هناك عدم انتظام في دوره ثلاثه يعني في نشاط يعني لا تختلط عليه دورتها منتظم. ثلاثة أيام ثلاثة أيام خمس أيام خمس أيام كل نساء يصير عنده معنى انتظام دورة يعني هناك النساء يعني منتظمة دورة خمسة أو ستة تعرف خمسة أو ستة وهذا كل يعني الجواب فيه إلى النساء النساء بهذا العالم ولكن تحدث عن أحكام بالنسبة لما زاد يعني حيض وهذا تستطيع أن تميز بين حيض وسحاب فنقول على الأحوال نكمل إلى العشرة ما بعد العشرة راح تدور استحاضة وما طلع عن ثلاث أيضا استحاضة. بس اسمه مسكين يعني كتبت لعبد الله فقلت قل أنت المالكي يعني كيف تسمو هذه الأيام؟ الله تطلب لنا كيف تحسبونها يعني على مدى الإمام؟ يقول كل واحد كثير لو أنا بدي شيء مدى المالكي يعني ما عندي لا تقول يعني كيف تفضل هذه الأمور عند المالكية؟ هل توافقون في هذا الأمر أن الأمر يختلف عندكم؟ صلاح طيب مثل طيب النفاس أو النفاس كلاهما صحيح قد هو الدم هو القسم الثالث عشان تكون النوع الأول الحيض والثاني دم الاستحاضة والثالث النفاس أو النفاس هو الدم الصارخ عقب الولادة لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد خروج النفس ليس النفس لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس وهو الولد أو الدم والكل موجود قال ولا حد لأقله ولا حد لأقله وأكثره 40 يوما وحديث المؤلف يعني لم يشر إلى خلاف الإمام يعني هذا القول عندما قال ولا حتى لأقله هذا رأي الإمام ورأي الإمام محمد بن حسن أيضا خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى فأقله عند أبي يوسف أحد عشر يوما كما نص عليه الإمام بن عبيد رحمه الله تعالى في حاشيته كان أبو يوسف عند الإمام أبو يوسف يعني أقل النفاس 11 يوما وهذا الخلاف يشير إليه بنظره في الاختيار ذكره ابن عبي في حاشيته رحمه الله قال لا حتى لأقله إذا لا حتى لأقله هذا رأي الإمام هذا رأي الإمام ورأي محمد وأكثرهم 40 يوما بقول عليه الصلاة والسلام تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى طوفا قبل الفتن قدر الأكثر ولم يقدر الأقل يعني هذا دليل على عدم تقدير الأقل من النفاس ولكان له حد لقدره ولأن حدود الولد دليل على وجود الدم من الرحم فاسألوني عن التقدير فلا جاءت الحيض فاحتجنا إلى التقدير ليستدل بدوامه على أنه من الرحم إلى لاحة الأقل النفاس عند الإمام محمد وأكثره 40 يوما خلافا طبعا للإمام الشافعي رحمة الله عليه وأيضا المالكية أعتقد أن أيضا يخالفون في هذا بعضهم يقولون الشافعية 50 يوما على ما أذكر وعن المالكية 60 أو العكس يعني لا يوافقون على 40 الشافعي 60 أو كان عند المالكية أعتقد ليس لك الشيخ عمي كم هذا المفاس عندكم تركيا مثلا المالكية بالنسبة هي أيضا 40 ويأكثر منكم عند المالكية أكثر من أهل كما سيعرف الشيخ عمي له دورا وبعيد عن الناس لا الله خير قال نعم الحمد لله يوافقنا كم أكثر النفاس عندكم شيخ مؤمن؟ قد أجمع من أقرب النساء. فأكثر الله يكرمكم بارك الله فيكم. طلع سيدنا محمد. لقوله عليه الصلاة والسلام تقعد النفساء 40 يوما إلى أن ترى قبرا قبل ذلك، قدر الأكثر ولم يقدر الأقل، ولو كان محب لقدره. ولأن خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم، كالسوري عن التقدير. أن الولد عادة ما يفهم إلا من خروج الدم، يعني الدم يكون من خروج الولد، هذا على الغالب، هذا على الغالب، ولا دليل في الحيض، يعني هذا الفرق بين دم الحيض ودم النفاس، يعني أن النفاس الدخول مرافق للولد بخلاف الحيض، لأنه لا وجود للولد في الحيض، لا ولا دليل في الحيض، فاحتل إلى التقدير ليستدل لدوامه على أنه من الرحم. ومن سيدنا أبو عمر رئيس القصد سؤالا فرق أبو عمر بين النفاس والحيض نعم لأن في الحيض لا يوجد ولد من كيف نستدل على أقل الحيض نستدل على أقل الحيض يعني احنا استدلنا على الأقل وقوبي ولد ولكن في الحيض كيف نقدم كذا النص ليس كذلك قال الحيض الأيام هذا الفرق بينهم ولسنا بحاجه الى التقدير احنا قلنا لقد ارتقوا للنفساء 40 يوما الى ان ترى طول من قبل ذلك قدر الاكثر ولم يقدر الاقل لماذا لم يقدر اما لنصفى ولو كان له حجم لقدره ولان خروج الولد دليل خروج الدم من الرحم فاستغني عن التقدير لذلك لم يقدر بخلاف الحديث قال واذا جار للنوم 40 ولنا عاده فالزائد علينا السحابة فإن لم يكن لها عادة نفاسها 40 وقد بيناه في حيض يعني نطبق ما أخذناه في حيض على النفاس يعني قلنا أن عادة تموت بمرة واحدة فلو أن امرأة ولدت ثم ظهرت مثلا على 20 طبعا خلاف على ما تفعله الكثير من عوام النساء يعني لا تستطيع أن تميز نفاسها يعني تأخذ يعني خاصة عندنا في بلاد الشام خلاص المعروف ان النفاس 40 مره بقول 40 يوم على 40 تغتسل وتصلي سواء قطع الدم قبل على 20 ولا زاد على 40 يعني خلاص هم من الشعبيه انا مش عارف من جديد انا كان يقول يعني خلقوا على طريقه كلام النساء يقولوا اثنان في السماء اربعه لان كان زمان يقول انه ما تقوم الفرشه حتى تروح يعني ما تشتغل يعني بعد كده حتى تروح اللي معنا تفضل النبي من هاي الأربعين يعني طبعاً هذا بخلاف ثاني من الدين أمور العالمين يعني فربما أتوقف قبل الأربعين والعادة تثبت مرة واحدة فإذا ولدت وكان النفاس 20 أيضا فعشرين وما تغتسل وتصلي عرف لذلك قال وإذا جاوز الدم الأربعين نعم إذا استمر إلى الأربعين وزاد خلاص تغتسل على الأربعين يعني أكثر الحيض 40 ولها عادة السائد عليها السحابة فإن لم يكن لها عادة نفاسها أربع وقد بيناه بالحيطات والنفاس في التوأمين عقيب الأول يعني يبدأ العادة النفاس بعد نزول الولد الأول طبعا هذا يتكلم على يعني في زمان يعني قد يتأخر نزول الولد الثاني يوم يومين شهر شهرين ولكن الآن هذا الكلام غير موجود يعني في واقعنا نحن ما في حتى تحمل الدواء ما تتبعه أصلا يعني حتى لو تأخرت عن نزول الولد الثاني فقط أطول الله فيه ما يسمى دكتور صناعي وأسأل يعني يوما بعدها حتى تعشر إلى لا تفكر نصف على زمان يعني لم يكن يعرف أنه ما يعرف عن دكتور صناعي لذلك قال ونقاس في التوعين عقيب الأول وقال محمد بن زهر عقيب الأخير فلو كان بين الولادتين أقل من ستة أشهر فلا نفاس لها من الثاني وعند محمد بال بينهما استحار يعني أنزل ولد له صبر الثاني بعد شهر هاي فترة الشهر بينهم يتوضأ وتصلي ليش؟ لأن النفاس بعد الثاني وقلت يعني هذا الكلام مش ممكن في زمانه النفاس من الثاني له أن النفاس والحيض سواء من حيث المخرج والمانعية من الصوم والصلاة والوضوء والحيض يمنع الحامل فكذا النفاس ولهما ما ذكرنا من حد النفاس وقد وجد الاختلاف الحيض لما ذكرنا أنه ينسد فم الرحم بالحمل ثلاثة أيام وهذا كله بيناه في الحيض والعدة تلقي بالأخير إجماع أي بنزول الولد الثاني قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذا الإجماع لأنه معلق بوضع الحمل فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول قال وصف ذلك اشتبعن بعض خلقه ولده فتصير به نفساء وهذا أيضا مسألة مهمة تجرب كثير من النساء فالمتزوجات يعني حليما النساء هذه الأيام إذا حملت في أول في أول مرة لا يسلم له حملها لضعف عندها أو لضعف يعني توكيل كل شهرة ثم ما نسميها النزلة فأعتقد أنها أصبحت نفساء فهذا طبعا أيضا من الجد بالدين الولد في حال الشهر لن يتخلق بعد ولا تصبح به نفساء ونصبح نفساء إذا اشتبعنا بعض خلق الولد إذا اشتبعنا بعض خلق إذا نزلت يعني عبارة عن كتلة من الدم لا يصبح به نفساء فتوضأ وتصلي يعني إذا استمر نزول الدم بعد نزال يعني هذه الطبعة فهي مستحاضة وتوضأ لكل صلاة وفت وفي الغاية ننبه عليها النساء أن في النساء يجعلنا حكمها ويعتبر إذا نزلت المرأة تصبح نفساء فاستبان خلق الولد أم لم يسلم صدق الذي استبان بعض خلقه ولد فتصير به نفساء وتنقضي به العدة وتصير أمة به أم ولد وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد أخذا بالاحتياط أن قد علق طلاقها على نزول الولد يعني إذا ولد قال إذا ولدت فأنت طالق فكان هذا الولد قد استبان بعض خلقه فيعتبر ولدا فيتحقق وقوع الطلاق واضح ليس مقصود وينزل الشرط المعلق بمجيء الولد يعني تركي يعني في صلاة الجنازة لا شرط أصلا نعرف كثيرا مثال يعني الشرط معلق في الولد ورغم مثال عليها لو علق طلاقها مثلا على ولادتها فأنزلت وكان هذا الشرط الذي نزل قد اشتبان خلقه فيعتبر ولد فيرى الطلاق عندها واضح؟ هذا مثال يعني على سبيل المثال لا الحصر الشرط يعني لو نزل حيا أو نزل ميتا يعني يتعلق به أحكام الحي موضع بعض خلقه بالصلاة والصفة يعني اللهم صل على سيدنا محمد أنت تعرف الجنين يعني حتى يتشكل كم يحتاج من المدة كم يحتاج مدة 120 يوم هي الحبيب ابن يعني خلق واحد يتفرق من 40 ثم 40 ثم 40 يعني 120 يوم 120 يوم هذا يعني قلنا أنا أعتبرها واضحة فلما تقع 120 هو يرفع يعني يكون قد تشكل ثم تنمو حوار على 120 ولكن كان أقل مثلا نزلت على أقل 120 كان استبان خلقه يعني بمعنى مع رأس الجهد خلص يعتبر إذا تشكل ما في مشكلة وكم المسألة شهر ليكون عبارة الآن بالنسبة لي أنزلت مثلا الشهر السادس مثلا يعني تتعلق في أحكام الحيث يعني يتعلق في أحكام الصغار وانا انصح الجميع يعني بان يقرا في كتاب مسجد الجامع في هذه المتعلقه بأحكام الصغار يسمى كتاب جامع الصغار، جامع أحكام الصغار للإمام الأسكوشري، الإمام الأسكوشري الحنفي، وهو من أفضل ما جمع في هذا الباب، يعني أحكام الصغار في كل أبواب الفقه، المجلدين عند الطبعات في ذلك. إذا نزلت المرأة هذا الولد السبب فنزل حي، هل يصلي أن يغسل ويكفن ويصلي عليه أم لا؟ الحية فيأخذ أحكام الميت العادي من حيث أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، أما إذا لم يزل حيا نزل ميتا فخلص يكفن ولا يصلي عليه ولا يغسل، يكفن ويسهل. لهذه النساء أحكام مهمة، لأن كثير من النساء قد تضع ولدها غير موجود، وهل يصلون عليه يغسلونه ويكفنونه، وأما إذا نزل حيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإلا فلا، يعني يدفن ويكفن، والله أعلم. هذا ما أشار إليه الإمام الأسكوشري وابن عبد العزيز رحمة الله عليهما. ما نذكر اسم كتاب جامع أحكام الصغار للإمام الأسكوشري، الأسكوشري الحنفي. منطقة اسمها أسكوشنا، لو انتهت إلى الأصلين كتب المذهب لأن وضعها موجود كتاب موجود طبعتها واسم المالي الأسكوشنا باب جامع أحكام الصغار، كان مفيد جدا. طيب سؤال قالت الزائد بعد الاستحاضة أيضا كانت عددها 50 فإن الأيام بعد 40 و50 فاس لا مفيش عددها 50 50 يا سيد الغرباء، لأن قلنا أكثر من فاس 40 يوم ما زال عن 40 يعتبر استحاضة، خلص على 40 تغتسل وتصلي، تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، يعني بعد 40 فاس ما في عدد 50 لأن أكثر من فاس 40. وكذا سيدي في أسئلة طيب عندي من اليوم المرة وقال الحكم نقطع باب الأنجاس، ولكن حاولنا إن شاء الله يعني ناخذ مثلا حتى ما نقطع. فقلت ولنا عادة يوصل أقل من 40، مش قلنا أكثر من حاجة من 10 يوم شيء وذلك، ما زال عن 40 يعتبر استحاضة، يعني إذا كان لنا عادة، إذا كان لنا عادة فقد تنزع عادة، يعني استمر أكثر من عددها فتنتظر حتى 40. واضح؟ نفس كان الحيض يا شيخ مصطفى، يعني هو نفس السؤال اللي سألته في الحيض وغير طبعا النفاس. وعرفت أنه هي تسري يعني بمعنى النفاس هو 40 هي تكسر عددها، يعني إذا المرأة أول ما تطلع الولد الدم يزور عليها 60 يوم، لا بنقول على 60 يوم، بنقول خلاص على 40 تغتسل، يعني بمعنى هي تسقط جميع مدة النفاس. الله خير أخوان بالصبر، يعني ما في مشكلة ولا حرج أولا كلمة لله رب العالمين، نسأل الله بإذن الله ما سمعنا في ميزان حسناتنا وإياكم إن شاء الله، وأن يجعل الكلم عن هذا الكلم عن مفهوم الله تفرقنا من بعده بالحقوق المعصومة إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.